إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الأول في التعليق على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله ونفع به. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدورة مباركةً وأن يبارك فيكم جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وفي هذه المجالس بحول الله وقوته سأتذاكر وأتدارس معكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام ومن أجل مبانيه العظام، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، الحديث. فعلى المرء إذا أراد أن يقيم هذه الفريضة أن يتعلم حكمها أو أحكامها وأركانها وشروطها وواجباتها. فقد بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم. فينبغي على المرء أن يتعلم دينه وأن يكون على بصيرة في دينه حتى يجد حلاوة العبادة وحلاوة التقرب إلى الله عز وجل. وهذه الصلاة أهل العلم اعتنوا بها اعتناء كبيرا في مصنفاتهم ببيان شروطها من أحكام المياه وطهارة المكان والبدن والثياب وستر العورة وغيرها من الشروط، وببيان صفة هذه الصلاة، وببيان أيضا مبطلاتها ومكروهاتها. وقد ألف بعض أهل العلم أيضا كتبا في تعظيم هذه الشعيرة العظيمة، كالمروزي رحمة الله عليه، فله كتاب بعنوان تعظيم قدر الصلاة، وذكر فيه جملة من الأحاديث والآثار التي تدل على عظم هذه الشعيرة العظيمة. فحري بالمرء وبالمسلم أن يعتني بهذه الشعيرة العظيمة. فقد قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العارفين ولذة نفوس الخاشعين. انتهى كلامه رحمة الله عليه. فحري بالمرء المسلم أن تعظم عنايته بهذه الشعيرة العظيمة وبهذه الفريضة التي هي صلة بينه وبين ربه ومولاه، قياما بأركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها، وأيضا أن يؤديها بخشوع وطمأنينة لينال الثواب العظيم والأجر الكبير. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. وجاء عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن. ومما يدل على عظم قدرها وعلو منزلتها، أعني هذه الفريضة، أعني الصلاة، إجاب الله عز وجل إياها على جميع النبيين والمرسلين، فهذا يدل على عظم هذه الشعيرة. فقد قال الله عز وجل عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وأيضا قال الله عز وجل عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فهذا مما يدل على عظم هذه الشعيرة العظيمة. وأيضا في شأن زكريا عليه الصلاة والسلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وفي شأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجاء في السنن من حديث جبريل أو من حديث جابر، في حديث جبريل فيما يتعلق بالمواقيت، والحديث رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي وغيره، وفيه أنه قال: يا محمد، الوقت فيما بين هذين الوقتين. فجاءه في اليوم الأول وبين له أول وقت كل صلاة، ثم جاءه في اليوم الثاني وبين له آخر كل وقت صلاة، فقال: يا محمد، الوقت ما بين هذين الوقتين هذا وقت الأنبياء قبلك، هذا وقت الأنبياء قبلك. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعظم قدر هذه الصلاة، فكان يقول: يا بلال أرحنا بها، يا بلال أرحنا بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني أي فرح قلبي وسرور نفسي في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا معظمين لقدرها، رافعين لشأنها. فقد جاء أن الأسود قال: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. ثم ذكرت عائشة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وجاء عن ابن مسعود في صحيح مسلم أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، أي كان يؤتى بالرجل العاجز أو المريض أو الكبير يهادى، أي رجل عن يمينه ورجل عن يساره يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت وهو في سكرات الموت وهو في فراش موته صلوات الله وسلامه عليه أوصى أمته بهذه الصلاة وبهذه الشعيرة العظيمة. فقد روى أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أو اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وله شاهد من حديث أنس، وفيه كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، حين حضرته الوفاة وهو يغرغر صلوات الله وسلامه عليه وهو في سكرات الموت يوصي بهذه الشعيرة العظيمة، حيث قال وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذه الصلاة خصت أيضاً من بين سائر العبادات والطاعات، أن فرضت يوم أن عرج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرضت عليه الصلاة من فوق سبع سماوات، وهذا يدل على علو مكانتها ورفعة منزلتها، وسمع الأمر بها أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها من الله عز وجل، فالله كلمه في المعراج بلا واسطة وفرض عليه هذه الفريضة العظيمة. كانت 50 صلاة، فراجع ربه عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام حتى صارت 5. وهذه الصلاة هي عمود الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، صححه العلامة الألباني. وجاء عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن حسنه العلامة الألباني أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا دين لمن لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له. وجاء في الموطأ أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذه الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد بينه وبين ربه يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فقد جاء عند الترمذي وغيره عن حريث بن قبيصة رحمة الله عليه قال: أتيت المدينة فسألت الله عز وجل أن يرزقني جليسا صالحا. انظر إلى حرص السلف على الجليس الصالح، على تحصيل العلم وعلى الانتفاع بهذا العلم النافع. قال: فدعوت الله عز وجل وسألته أن يرزقني جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة وهو حافظ الصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عنه، فقلت: يا أبا هريرة، إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فعلمني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله ينفعني به. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أو من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فعلى المرء المسلم أن يعتني بهذه الشعيرة وأن يعظمها في قلبه، وألا تكون صلاته عادة، فإن الصلاة لها روح، وروحها ولبها هو الخشوع والخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، ففيها توحيد قولي وتوحيد عملي وتوحيد اعتقادي، جمعت بين هذا، بين أنواع التوحيد، أو بين التوحيد القولي بالثناء والسؤال، بين التوحيد العملي بالقيام والركوع والسجود، بين التوحيد القلبي ما في القلب من تعظيم لله عز وجل وإخلاص وخشوع، وهذه من أعمال القلوب ومن عبادات القلوب. فأوصي نفسي وإخواني بالاعتناء العظيم والجليل بهذه الشعيرة العظيمة. هذه الشعيرة العظيمة ينبغي للمرء أن يكون حريصا على تعليم أهله وذويه ببيان شروطها وأركانها، بأن يسعى إلى تعظيمها في أنفسهم. فقد تجد الرجل مصليا في الصف الأول، إلا أنه قد ضيع أهله، لا ينصحهم ولا يعلمهم ولا يربيهم. لا، بل عليك أن تنصح وأن تربي وأن تعلم، وأن يكون لك حلقة في بيتك تقرأ على أهلك وولدك شروح العلماء وكلام أهل العلم. فقد قال ابن مسعود: عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة، عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة. ويقول الحسن وقتادة: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقد قال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الموطأ، وصححه العلامة الألباني في تخريجه على المشكاه، أن عمر كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، ثم يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية. وينبغي على الأب أن يجاهد نفسه وأهله، وألا ينقطع عن ذلك وهو مأجور. والله عز وجل يؤجرك على تعليمك وعلى نصحك، وإن فرطت وأهملت عاقبك رب العالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. واعلموا أن الفساد في الأولاد عامته من تفريط الآباء، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في تحفة المودود، حيث قال: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم، إلى آخر كلامه. فالله الله في مجاهدة النفس في الاعتناء بها، ومجاهدة النفس في تعليم ونصح وتربية الأولاد والأهل عليها، فلا شك أن الشواغل كثيرة، لكن على المرء أن يستعين بربه ومولاه. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه، والمسدد من سدده الله، والموفق من وفقه الله. وقد جاء عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرحه لحديث ابن مسعود لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. الحديث. يقول الحافظ رحمة الله عليه: إن الصبر على المحافظة على الصلوات، إن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها، والمحافظة على بر الوالدين، أمر لازم متكرر، أمر لازم متكرر. خمس صلوات في اليوم والليلة، أمر لازم متكرر دائم، أي لا يسقط عنك إلا بذهاب عقلك أو موتك. أو المرأة إذا جاءها الحدث، أعني الحيض أو النفاس. فقال الحافظ ابن حجر، قال: أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون، لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون. فالصلاة تحتاج منك إلى أن تحتسب أجرها في وضوئك، في ذهابك إلى المسجد، في مسابقتك ومصارعتك. فينبغي على المرء أن يصبر نفسه. وأوصي نفسي وإخواني بالمسابقة والمسارعة إلى هذه الصلاة، فمن تعظيمك لها المسابقة والمسارعة. وأشكو إلى الله عز وجل نفسي ومن بعض الناس في تأخرهم، فالصفة الغالبة على بعض الناس هي التفريط والتقصير، فقلما تراه في الصف الأول، وقلما تراه يأتي بالرواتب، إنما سمته هي التأخر، وتراه في الغالب مسبوقا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فإذا أردت أن تنال الأجر العظيم، وأن يكون لهذه الصلاة أثر عظيم على قلبك وزيادة إيمانك وانشراح صدرك، فسابق وسارع. فقد جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وكان سلفنا رضي الله عنهم من أشد الناس حرصا على المواظبة والمسارعة والمسابقة. فهذا وكيع يقول عن الأعمش سليمان بن مهران المحدث، يقول: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، لم تفته التكبيرة الأولى. ويقول ابن المسيب سيد التابعين رحمة الله عليه: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت إلى قفار رجل في الصلاة منذ 50 سنة. قفار أي ظهر رجل، أي كان في الصف الأول. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على تعظيم قدر هذه الفريضة الجليلة العظيمة، وأن يفقهني وإياكم في أحكامها وأركانها وشروطها وواجباتها. وأحببت كما تقدم أن نتدارس وأن نتذاكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم، من التكبير إلى التسليم. وبعض الإخوة أو كتب الإخوة في عنوان الدورة أنها ستكون شرحاً، أو أن الدرس سيكون شرحاً لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني، فأعتذر وما نبهت الإخوة على ذلك، فسيكون هناك ملخص ومختصر وماذا قمت بجمعه من كلام العلماء في هذا الباب. لا زهدا في هذا الكتاب الجليل العظيم، فهو كتاب قد كتب الله له القبول، ولكن ما انتبهت إلى العنوان إلا قبل الدورة بيوم، وإلا هذا الكتاب قد ترجم وانتفع به المسلمون في مشارق الدنيا ومغاربها، وبعض طلاب العلم سامحهم الله في دماج قام بتسويد صفحات على هذا الكتاب، وضعف نحو من 37 حديثا وزيادة فيه. فلما وصل البحث إلى العلامة الألباني قال: ما استفدت منه فائدة إلا أن خطه جميل، وأظن أن الخط ليس بخطه، وهذا من فراسة الشيخ. والخط نعم ليس من خط صاحب الكتاب، وإنما هو من خط غيره. فعلى كل، هذا الكتاب قد نفع الله عز وجل به. فأبدأ مستعينا بالله عز وجل. هذه الصلاة كما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير، فأولا تكبيرة الإحرام، وهذه التسمية أخذت من هذا الحديث: الصلاة تحريمها. وتكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى التي يفتتح المصلي بها صلاته، وسميت بتكبيرة الإحرام لأن المصلي يحرم عليه الكلام والأكل والالتفات، فسميت تكبيرة الإحرام لأن المصلي كما ذكرت لكم يحرم عليه الكلام والالتفات والشراب والأكل وغير ذلك، وهي ركن من أركان الصلاة لحديث المسيء صلاته، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو أصل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. وأيضا جاء عند ابن ماجة من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة واستقبل القبلة قال: الله أكبر، قال: الله أكبر. فإذن هي ركن من أركان الصلاة. وهذا التكبير يكون بهذا اللفظ الله أكبر كما جاء من حديث أبي حميد الساعد، وجاء أيضا عند أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، فقولوا الله أكبر. يقول ابن عبد البر في كتابه الكافي رحمة الله عليه، وهو من أئمة المالكية: لا صلاة عندنا إلا بإحرام، ولا يكون أحد داخلا في الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها افتتاح الصلاة، ينوي بها افتتاح الصلاة مع التكبير. ثم قال: والتكبير الله أكبر، والتكبير الله أكبر. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كانا إذا استفتحوا أو دخلوا إلى الصلاة كبروا، أي قالوا الله أكبر. قال أهل العلم: ولا يشرع إلا هذا اللفظ، أي الله أكبر، فلا يشرع أن يقال الله عظيم أو الله أجل أو الله أعظم. فعامة أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون: لا يؤتى إلا بهذا اللفظ، لا يؤتى إلا بهذا اللفظ، فلا يؤتى بتسبيح ولا تهليل ولا تحميد، ولا يقال الله أجل أو الله أعظم. فقد جاء في تفسير القرطبي أنه قال: قال مالك وأصحابه وجمهور العلماء: لا يجزي إلا التكبير، لا يجزي أي في افتتاح الصلاة إلا التكبير، ولا يجزي منه بتهليل ولا تسبيح ولا تحميد. ثم قال القرطبي: ولا يجزي عند مالك إلا الله أكبر لا غير ذلك. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب السنن: والتكبير هاهنا هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلا ضروريا خلفا عن سلف، عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في كل صلاة الله أكبر، لا يقول غيره ولا مرة واحدة. إذن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولفظها ما هو؟ الله أكبر. الحكمة من التكبير في افتتاح الصلاة، يقول النووي في شرح مسلم رحمة الله عليه: والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله تعالى، والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله تعالى ونعته بصفات الكمال. انتهى كلامه. وعلى المرء إذا أجرى هذه الكلمة على لسانه، أو إذا نطق بها بلسانه، أو نطق بهذه الكلمة على لسانه، أن يجريها على قلبه: الله أكبر. ويشرع رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام. وجماهير أهل العلم على استحباب رفع اليدين، بل بعضهم نقل الإجماع على الاستحباب، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: وفي نقل الإجماع نظر، فقد حكي وجوبه عن جماعة ثم ذكرهم. ورفع اليدين في الصلاة في تكبيرة الإحرام أو في الركوع أو في الرفع منه، رفع اليدين نقله جمع من الصحابة، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن رفع اليدين نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 50 صحابي. وفي هذا رد على الزيدية الذين لا يرون رفع الأيدي، وكذلك على الإباضية الذين لا يرون رفع الأيدي في الصلاة. ويقول البيهقي رحمه الله: ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة، أي المبشرون بالجنة، فمن بعده من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة، غير هذه السنة. فإذا استفاضت الأحاديث والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام متى يكون؟ هل يكون قبلها أي بقليل، أم بعدها، أم مصاحبا للتكبير؟ فجمهور أهل العلم يرون أن رفع اليدين يكون مصاحبا للتكبير، أي مع التكبير. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وجاء عند مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة الحديث. فجمهور أهل العلم على أن اليدين يرفعان مع التكبير، إلا أنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن اليدين ترفعان قبل التكبير بيسير، أي يرفع يديه ثم يقول الله أكبر. وهذا القول قال به أحمد في رواية وإسحاق، ودل عليه حديث ابن عمر عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى تكونا حذو من كبيه ثم كبر. وثم في لغة العرب تفيد الترتيب مع إيش؟ مع التراخي، أي ليس بالتراخي الكثير. ومن أهل العلم من يقول بأن الرفع يكون مع بعد التكبير، أي يقول الله أكبر ثم يكبر. واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا افتتح الصلاة أو إذا صلى صلى الله عليه وسلم كبر، كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه. فكم عندنا قول الآن؟ ثلاثة. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن رفع اليدين يكون مصاحبا مع التكبير أو للتكبير. القول الثاني أنه يرفع ثم يكبر، يرفع ثم يقول الله أكبر. القول الثالث يكبر الله أكبر ثم يرفع. يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه، يقول في شرح الزاد: ونحن نقول إن الأمر واسع، يعني سواء رفعت رفعت ثم كبرت، أو كبرت ثم رفعت، أو رفعت مع التكبير، فإن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت مصيب للسنة. فهذا من باب اختلاف التنوع، فيفعل بهذا تارة الله أكبر، والثانية الرفع أولا ثم التكبير الله أكبر، والثالثا التكبير أولا الله أكبر ثم ماذا؟ الرفع. فهذا من باب اختلاف التنوع، وكل ذلك قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة أخرى، إلى أين ترفع اليدان؟ إلى أين ترفع اليدان؟ اليدان ترفعان إلى المنكبين، إلى المنكبين، والمنكب هو مجتمع عظم العضد، هذا العضد، هذا الكف، وهذا الساعد، وهذا العضد، فمجتمع العضد مع ماذا؟ مع الكتف، ماذا يسمى؟ منكب، يسمى منكب. فمجتمع بارك الله فيكم العضد مع الكتف يسمى منكب، فترفع اليدان إلى المنكبين، إلى المنكبين. دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اليدين يرفعان إلى حذو الأذنين، إلى حذو الأذنين، وهو قول الأحناف، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بها أذنيه. وأيضا جاء عند النسائي من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حاذتا أذنيه. المحاذاة هي المقابلة، حذاء أي مقابل، فحاذ بها أذنيه. والروايات كما والأحاديث صحيحة، فيعمل بهذا تارة وبهذا تارة، فالمصلي يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وكذلك يشرع له أن يرفع يديه إلى حذو ماذا؟ أذنيه. فقد قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه في شرح الزاد، قال رحمه الله: والأفضل أن تفعل هذه مرة وهذه مرة ليتحقق فعل السنة على الوجهين ولبقاء السنة حيا، ولبقاء السنة حيا. فالمرء عليه أن يأتي بهذا تارة، أي إلى حذو المنكبين أو إلى حذو الأذنين، إلى حذو الأذنين. وجاء عن القاضي عياض كما في إكمال المعلم لشرح مسلم لما جاء شرح تلك الروايات التي جاءت، يقول: وهو على التوسعة، وهو على التوسعة، أي الأمر في هذا واسع، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وكذلك يقول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه، وهو من أئمة المالكية في القرن الخامس ومن أئمة المدرسة المالكية العراقية، وله كتاب في شرح مقدمة ابن أبي زيد في العقيدة، والعلماء يثنون على عقيدته. فيقول القاضي عبد الوهاب: وذلك عندنا واسع، وذلك عندنا واسع. وأيضا يقول الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد، يقول: اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه، وروي عنه أنه كان يرفع أذنيه إلى صدره، والمقصود إلى صدره إلى منكبيه، قال: وكلها آثار محفوظة مشهورة. وكلها آثار محفوظة مشهورة. ويستحب أن يرفع يديه ممدودة الأصابع، أن يرفع يديه ممدودة الأصابع، ممدودة الأصابع، أي أن يرفع يديه مدا، ما يقول هكذا، لا، يرفع يديه ممدودة الأصابع، ولا يفرج بينها، لا يفرج بينها ولا يضمها، لا يفرج بينها ولا يضمها. فقد جاء عند أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما ممدودة، هكذا كان يرفع يديه ممدودة، ممدودة الأصابع، لا يفرج بين أصابعه ولا يضمهما، أي لا يضم الأصابع، فيرفع يديه ممدودة الأصابع. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وقد يقول قائل: ما الحكمة من رفع اليدين في افتتاح الصلاة وفي الركوع وفي الرفع منه وفي غيرها؟ ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه فائدة ذلك والحكمة من ذلك، ونقله عن بعض العلماء، فيقول رحمه الله في كتابه الاستذكار: معنى رفع اليدين عند الافتتاح وغيره خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله تعالى واتباع للسنة، وهذا هو الأصل، واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إنه من زينة الصلاة، وقد قال بعض العلماء إنه من زينة الصلاة. هناك تنبيه يا إخوة، بعض الناس إذا رفع يديه وضع إبهاميه على شحمة أذنيه هكذا، قال: الله أكبر. فيقول العلامة الألباني في تعليقه على حديث ضعيف رواه أبو داود وفيه أنه يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه، فيقول في تعليقه على هذا الحديث كما في تعليقه على المشكاه، يقول: لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يمس شحمتي الأذنين بالإبهامين، فمسهما بدعة أو وسوسة. بعض الناس ممن ابتلي بالوسوسة حتى إذا أراد أن يدخل الله الله فتراه يكبر ويعيد التكبير ويضع، بارك الله فيكم، إبهاميه عند شحمة أذنيه. يقول العلامة الألباني: فمسهما بدعة أو وسوسة، والسنة محاذاة الأذنين أو المنكبين بالكفين فقط، والسنة محاذاة الأذنين أو المنكبين بالكفين فقط، أي أن يقول هكذا إلى منكبيه أو إلى أذنيه، أي حذو أذنيه. بعضهم قد يرفع، ربما يظن أن عندما يقال حذو أذنيه أو حذاء أذنيه يرفع فوق الأذنين، لا، أن تكون حذاء أي مقابل الأذنين هكذا أو عند المنكبين، والله أعلم. فإذا كبر تكبيرة الإحرام وأصابعه ممدودة ورفع يديه سواء مع التكبير أو قبله أو بعده، وبعد ذلك إذا كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه فيضع اليمنى على اليسرى، فيضع اليمنى على اليسرى. بعض الناس إذا كبر تكبيرة الإحرام قال الله أكبر، أرسل يديه ثم رفعها، أرسل يديه ثم رفعها. يقول العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وبعض الناس يقول الله أكبر ثم يرسل يديه ثم يرفعهما ويقبضهما، وهذا ليس له أصل، وهذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل. ثم قال: بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الكوع، أي مباشرة إذا كبرت الله أكبر، نعم، تضع اليمنى على اليسرى. فبعض الناس يقول الله أكبر ويرسل يديه ثم يرفع يديه ويقبض اليمنى على اليسرى، يقول هذا ليس له أصل في السنة، فلننتبه إلى هذا. وأما وضع اليمنى على اليسرى فقد دلت عليه أحاديث كثيرة، منها ما رواه مالك في الموطأ وكذلك البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ذراعه اليمنى على اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ذراعه اليمنى على اليسرى في الصلاة. يقول الحافظ ابن حجر: قوله يؤمرون هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، ثم وضع اليمنى على اليسرى. أيضا جاء من حديث ابن مسعود عند أبي داود أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليسرى على اليمنى فأخذ بيده ووضع اليمنى على اليسرى. وجاء من حديث ابن عباس في السنن، بل قد نص بعض أهل العلم أن الأحاديث التي جاءت في هذه السنة بلغت نحو من 20 حديث، بلغت نحو من 20 حديث. ويقول ابن عبد البر رحمة الله عليه: إنه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، والذي ذكره مالك في الموطأ. فيا أيها المتعصبون للإمام مالك، فإن الإمام مالك ذكر وضع اليمنى على اليسرى في الموطأ، بل يقول ابن عبد البر: لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف أبدا. فالإرسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة، وإن جاء عن بعض التابعين، فالحجة هي السنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر كما يقول الإمام مالك رحمة الله عليه. والمالكية عندنا في البلد يرون الإرسال ويستدلون بما ذكره ابن القاسم رحمة الله عليه في المدونة أن الإمام مالك، أو أن الإمام مالكا رحمه الله كرهه للاتكاء، كرهه للاتكاء. فيقال: أولا الحجة في الحديث والدليل، فإذا ثبتت السنة فيجب الأخذ بها. والإمام مالك رحمة الله عليه من أئمة أهل العلم، بل يقول الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وهو من أئمة أهل الإسلام الذين نفع الله بعلمهم، ونفع الله بمصنفاتهم ونقولاتهم، وكان من أعظم الأئمة أو من أشد الأئمة أو من أكثر الأئمة رحمة الله عليهم تعظيما للسنة وعملا بها وبغضا للبدع والأهواء، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعض الحزبيين وأهل البدع يطعنوا في السلفيين ويقولون أنتم أتيتم بدين مستورد، وأنتم خالفتم مذهب أهل البلد. فنقول هذه دعوة عاطلة باطلة، فما جئنا إلا بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنقولات عن الأئمة، هذا الذي جاءت به الدعوة السلفية. ونقول لهم بيننا وبينكم كتب الإمام مالك ونقولات الإمام مالك، كما قال الإمام ربيع حفظه الله وشفاه وعافاه: بيننا وبينهم كتب السلف، كما قال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فنقول لهم بيننا وبينكم كتب السلف، كتب الإمام مالك. كما يقول العلماء أو في الاصطلاح العلمي: نترك الفروع نأتي للأصول للعقيدة، بيننا وبينكم عقيدة الإمام مالك في الصفات، عقيدة الإمام مالك في الإيمان، عقيدة الإمام مالك في القدر، عقيدة الإمام مالك في غيرها من هذه المسائل. فهم يا إخوة، كما يقول العلامة العباد رحمة الله عليه في شرحه على مقدمة ابن أبي زيد، قال: هم خالفوا الإمام مالك في الأصول وأئمة المالكية في الأصول، فهؤلاء المتأخرون على عقيدة ابن كلاب ينكرون العلو، والإمام مالك يثبت العلو، يثبت الاستواء، يثبت الصفات الخبرية الفعلية والفعلية، وهو القائل: أمروها كما جاءت بلا كيف، وهو القائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهم خالفوا الإمام مالك في الأصول، وينتسبون إلى الأشعري، والأشعري كما ذكر العلامة العثيمين أنه مر بمراحل، كان معتزليا ثم انتقل إلى عقيدة ابن كلاب، ثم رجع في آخر أمره إلى عقيدة أهل السنة ومذهب الإمام أحمد في الاعتقاد، وإن كان بقيت له شوائب كما يقول بعض العلماء كشيخ الإسلام. فهؤلاء يا إخوة خالفوا في الأصول. ثم يقال بالنسبة إلى مسألة كما ذكرت لكم وضع اليمنى على اليسرى: أولا الدليل، ثانيا الإمام مالك ذكر هذا في موطئه، ثالثا أن هناك تلاميذ للإمام مالك أو طلابا للإمام مالك نقلوا عنه وضع اليمنى على اليسرى، كأشهب ابن عبد العزيز المصري وابن الماجشون وغيرهم نقلوا، وهم من تلاميذ، وعبد الله بن وهب أيضا نقلوا عن الإمام مالك وضع اليمنى على اليسرى. وما ذكره ابن القاسم في المدونة، فبعض علماء المالكية المحققين نبه على هذا، قال: الإمام مالك إنما كره الاتكاء، ما كره أصل القبض، ما كره أصل القبض. وأنصحكم بالرجوع إلى ما ذكره الشيخ أحمد الجكني الشنقيطي، وهو من تلاميذ الشنقيطي صاحب الأضواء، وقد توفي قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، وعنده كتاب بعنوان مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. وهذا الرجل كان يجلس عند باب عمر في المسجد النبوي، وقد توفي من 3 سنوات أو من 4، ويثني عليه الشيخ محمد بن هادي حفظه الله ويقول بأنه سلفي فاضل. فناقش هذه المسألة في هذا الكتاب وذهب إلى ما ذهب إليه المحققون من أئمة المالكية، إلى أن الوضع اليمنى على اليسرى ثابت كما نص عليه القاضي عبد الوهاب، وكذلك القرطبي في المفهم، وأيضا القرطبي صاحب التفسير، وأيضا كذلك ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، كل هؤلاء وهم من أئمة المالكية نصوا على، بارك الله فيكم، على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى. وبعضهم يفرق بين الفريضة والنافلة وهو عند بعض المالكية، وهذا التفريق لا دليل عليه، لا دليل عليه، فقد قال ابن عبد البر: لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة، بل المنقول عن مالك من رواية المدنيين عنه هي أنه لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يقول ابن عبد البر: يقول الإمام مالك: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهي رواية المدنيين عنه. والحكمة في وضع هذه الهيئة، الحكمة، يقول ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، وهو من باب الخشوع، وهو من باب الخشوع. ويقول الإمام مالك، أو نقل عن الإمام مالك أنه قال في وضع اليمنى على اليسرى: لأنه صفة الخاشع، لأنه صفة الخاشع. ويقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: والحكمة في هذه الهيئة لأنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، وأقرب إلى الخشوع. ثم نبه إلى لفتة رحمة الله عليه حيث قال: وكأن البخاري في تبويبه لحظ ذلك فعقبه بباب الشروع الخشوع. أي الإمام البخاري ذكر باب وضع اليمنى على اليسرى وذكر الأحاديث، ثم ذكر بعد هذا الباب باب الخشوع. فيقول الحافظ ابن حجر: وكأن البخاري لحظ ذلك، أي أن وضع اليمنى على اليسرى هي صفة السائل الدليل الخاشع، وهي أمنع من العبث، ولهذا ذكر باب الخشوع بعد وضع اليمنى على اليسرى. وأما حكم وضع اليمنى على اليسرى فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحبابه، ورجح ذلك العلامة ابن باز، ومن أهل العلم كالظاهرية وغيرهم قالوا بأن وضع اليمنى على اليسرى واجب، ورجحه العلامة الشوكاني لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا توضع اليمنى على اليسرى. نأتي إلى كيفية وضع اليدين، أي وضع اليمنى على اليسرى. ذكر العلماء رحمهم الله 3 كيفيات: الأولى وضع الذراع على الذراع، وضع الذراع على الذراع، لحديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ذراعه اليمنى على اليسرى، أو اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فهذه الصفة الأولى. الصفة الثانية وضع اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد، على كف اليسرى والرسغ والساعد، فهذه الهيئة الثانية. الهيئة الثالثة القبض، الهيئة الثالثة القبض. وأما حديث وضع الكف اليمنى، وضع كف اليمنى على اليسرى أو على كف اليسرى والرسغ والساعد، فجاء من حديث وائل بن حجر عند أحمد قال: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. أما القبض فجاءت أيضا من حديث أو دل على ذلك حديث وائل بن حجر وعند النسائي، وفيه قال: وأحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. فإذا كم عندنا كيفية في القبض؟ ثلاث: وضع الذراع على الذراع، ووضع كف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد، وعندنا القبض. كل ذلك ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول هكذا، مثل الطلبة في المدارس الصغار يضع يده اليمنى وراء المرفق، وراء المرفق هكذا، فيقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه: وترى بعض الناس يقبض المرفق فهذا ليس له أصل. ترى بعض الناس يقبض المرفق فهذا ليس له أصل. المسألة الأخيرة في هذا المجلس إن شاء الله: أين توضع اليدان؟ أين توضع اليدان؟ من أهل العلم من يقول توضع تحت السرة، وهو قول أبي حنيفة وغيره، واستدل بحديث جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وفيه من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة. ولو ترون الأحناف الأتراك والباكستان وبنغلاديش، من ذهب إلى العمرة رآهم يضعون الكف على الكف تحت ماذا؟ تحت السرة، واعتمدوا على هذا الحديث. وهذا الحديث ضعيف جدا، في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي متروك، وقد قال النووي رحمة الله عليه: والحديث ضعيف باتفاق العلماء. والحديث ضعفه العلامة الألباني وكذلك شيخنا مقبل رحمة الله عليهم. فإذا وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة لا يثبت. قول الثاني: فوق السرة مباشرة، فوق السرة. وهذا القول قال به الشافعي، واستدل أصحاب هذا القول بما جاء عن علي، وقد رواه أبو داود موقوفا أنه كان يمسك بشماله أو شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة، والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه في ضعيف أبي داود. القول الثالث: على الصدر، على الصدر. وهذا القول قال به أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، واستدلوا بأحاديث، منها حديث وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، على صدره. وهذا الحديث فيه ضعف، إلا أن العلامة الألباني يرى أن له شواهد، وبمجموع الطرق الحديث ثابت. له شاهد من حديث هلب الطائي، هلب بن قبيصة الطائي أو قبيصة بن هلب الطائي، يرويه عن أبيه، وأيضا جاء مرسل صحيح عن طاووس. فالشيخ الألباني يقول في أحكام الجنائز: فهذه ثلاث أحاديث، حديث وائل بن حجر وحديث هلب الطائي وحديث كذا ومرسل طاووس، يقول العلامة الألباني: فهذه الثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر، ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك. ورجح هذا أيضا شيخنا مقبل، وإن كان يضعف الحديث، لكن يقول أصح ما في الباب مرسل طاووس فيعمل به. كان شيخنا يقول أصح ما في الباب مرسل طاووس فيعمل به. وأيضا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول في الزاد: ومن قال بأنها توضع على الصدر فقوله هو الأقرب. والحديث في ذلك فيه مقال، إلا أن الشيخ الفقيه العالم أعلى الله قدره ورفع منزلته في جنات النعيم هذا الذي نفع الله بعلمه في الفقه والأصول والعقيدة وفي اللغة وفي غيرها، استنبط من حديث سهل بن سعد هذا الحكم، وهو وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. فماذا قال؟ حديث سهل بن سعد: كان الرجل أو الناس يؤمرون أن يضع اليمنى على ذراعه ماذا؟ اليسرى. أنت إذا وضعت اليمنى على الذراع اليسرى أين تكون يا إخوة؟ أين تكون؟ على الصدر. هل تكون على السرة؟ هل تكون تحت السرة؟ لا. فالحديث كان يضع اليمنى على ذراعه اليسرى، يلزم من هذا أن تكون اليد على ماذا؟ على الصدر. ولهذا يقول رحمة الله عليه قال: لكن حديث سهل بن سعد في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر، أن الوضع يكون على الصدر. بعض الناس يضع يديه هنا عند العنق، عند العنق، وهذا لا دليل عليه. لا يقول قائل: فصلي لربك ماذا؟ وانحر. نعم، ذكر ابن العربي في التفسير أنها تدل على وضع اليدين على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لكن ليس عند العنق كما يفعله بعض الناس. بعضهم يضعها على القلب، إذا كبر قال هكذا، قال هكذا. لما؟ قال: لأن هذا أقرب للخشوع، هذا يجلب الخشوع. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه سئل عن رجل يضع يده أو يديه على جنبه الأيسر، فقال: لأن هذا جانب القلب. فقال رحمه الله: هذا تعليل عليل، أي تعليل فاسد مريض، لأنه في مقابل السنة، لأنه في مقابل السنة. والقياس الفاسد إذا خالف النص يرد أو لا يرد؟ يرد. قال: وكل تعليل في مقابل السنة فإنه مردود على صاحبه، لأن السنة أحق بالاتباع. فهذا تعليل عليل، فما على المرء إلا أن يضعها على صدره، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتفي بهذا القدر، والدرس ما هو إلا مذاكرة، وأطلب من الإخوة إن وقع زلل من وهم أو سبق لسان أو سبق لسان أو خطأ فلينبه مشكورا وجزاه الله خيرا، فالعلم رحم بين أهله، فالعلم رحم بين أهله. أحاول أن أجيب عن الأسئلة التي تتعلق بالدرس. يسأل عن البقاء في هذه الدورة، هل أصلي الرواتب، هل يكون مقيما أو مسافرا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء من أقام 4 أيام فأكثر أو أكثر من 4 أيام يكون مقيما، ومن أهل العلم من يرى أنه إذا خرج من بلده فهو مسافر. وانظر إلى نفسك، كلام العلماء معروف ومشهور في هذه المسألة، فإن كنت من أهل الاتباع فتأمل في الأدلة، وإن كنت مقلدا فانظر إلى من تراه أعلم وأتقى، والله أعلم. إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، هل أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، تقول مثل ما يقول المؤذن، لعموم حديث أبي سعيد: إذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما يقول. ذكر الحافظ ابن حجر حديثا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المؤذن الصلاة: الصلاة خير من النوم، قال: صدقت وبررت، صدقت وبررت. وهذا الحديث لا يصح، أظن لا أصل له كما قال، والله أعلم، لا يصح. الرجاء شرح مختصر وجيز في مواقيت الصلاة، نسأل الله التيسير في دورة أخرى. والحمد لله طلاب العلم في هذه المدينة إذا كنت من أهلها لا يقصرون إن شاء الله في تعليم إخوانهم. كل الذين رووا عن مالك رووا عنه القبض، نعم، إلا ابن القاسم، مع أن قول ابن القاسم أن الإمام مالك كره من أجل الاتكاء، كما نبع على ذلك عبد القاضي عبد الوهاب، وأيضا استحسنه ابن العربي رحمة الله عليه، استحسن كلام القاضي عبد الوهاب، هل يجب على النساء وضع اليدين؟ نعم، رفع اليدين والوضع على الصدر، النساء حكمهن كحكم الرجال. فكانت أم الدرداء فقيها كما جاء في البخاري، وكانت تصلي كصلاة الرجل، وكانت تصلي كصلاة الرجل. وقد نبه العلامة الألباني في صفة الصلاة على هذا الظاهر في آخر كتاب الصفة، وما ورد في بعض عن بعض الفقهاء أن المرأة لا ترفع يديها كثيرا، وإذا ركعت لا تركع، وإذا سجدت لا تركع كركوع الرجل، وإذا سجدت تضم نفسها ولا تجافي. كل ذلك لا يثبت، كل ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. كنا وإياكم مع الدرس الأول في التعليق على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله ونفع به.